قلت والله انا شايف حال البلد زي الفل، مفيش احلى من كده، دعوه مفتوحه على الاخر صح كده، وعمالين نتنطط كل يوم في بلد والناس بتحضر والدنيا وحشه، من جهه الدعوه زي الفل ولا وحشه؟ زي الفل الحمد لله. قال لي خلاص خد فلوسك من الدعوه. فانا جاي اخذ منكم النهارده الصلاه على النبي. ادفعوا بقى. الراجل ما رضيش يدفع وقال حولني عليكم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم، من احيل على مليء فليحل، يعني لما يحولني على واحد مليان زيكم كده فانا اتحولت خلاص. ومش عايز منكم والله الا الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. فالشاهد الاحوال، يعني لما انا ببقى عايش هنا في مصر اليومين اللي انا عايشهم دول، وبنروح عندنا درس في الجعفريه دي في بعض طنطا كده، عندنا درس مش عارف فين، وعندنا درس فين، ودرس كل يوم في درس كده في حته، انا مش شايف. ولا انتوا شايفين؟ انتوا شايفين، شايفين في التلفزيون صح كده، شايفين النشرات، شايفين الجرايد، شايفين النت، لكن اللي شايف المساجد بفضل الله الدنيا هاديه وحلوه وزي الفل. اللهم اطفئ نيران الفتن، اللهم اهدي اخواننا اهل بورسعيد، واهدي اهل المنصوره، واهدي اهل طنطا الغربيه، واهدي اهل المحله. اللهم اني اسالك ان تروق بال المسلمين يا رب، اهدهم ولينهم. اللهم كف عنا الفتن، اللهم سد عنا ابواب الفتن. اللهم إني أسألك أن تشغل المسلمين بدينهم، واصرف عنهم هموم دنياهم، اللهم اكفهم هم دنياهم. اللهم وانتقم من الظالمين الذين يشعلون نار الفتن، اللهم انتقم من المجرمين الذين يكيدون لأذى المسلمين، اللهم انتقم من المجرمين الذين يدبرون الكيد لحرب الإسلام. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم كدهم وامكر بهم، أفشل خططهم، اللهم اصرف أذاهم، اللهم ابتلهم بلاء تشغلهم بأنفسهم، اللهم ابتلهم بالسرطان حتى ينفقوا أموالهم في علاج أنفسهم ولا ينفقونها في أذى المسلمين، اصرف عنا أذاهم، اللهم اشغلهم بأنفسهم. اللهم إنا نسألك أن تنشر الأمان على مصر وبلاد المسلمين، اللهم انشر الأمان، اللهم انشر مظلة الأمان، اللهم آمنا في ديارنا، وأصلح آئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أعن ولي الأمر على أن يكف أذى المؤذين، دبر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم إنا نسألك أن تؤيد من نصر المسلمين، اللهم أيد من نصر الإسلام والمسلمين، وانتقم من أرادنا والإسلام والمسلمين وبلادنا بكيد أو سوء، اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، ونكل به كما نكلت بفرعون، آمين يا رب العالمين. ثم عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن معاذ بن جبل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ، فقال له كيف أصبحت يا معاذ؟ فقال معاذ رضي الله عنه، يا رب اهدي معاذ وابوه، اهدي معاذا واباه والسامعين، فقال كيف اصبحت يا معاذ؟ فقال معاذ اصبحت بالله عز وجل مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو تخفضوا صوتكم في الصلاة على النبي شوية انتوا اللي حواليا كده عشان اسمع الناس اللي ورا دول بيصلوا على النبي ولا مش معانا. صلى الله عليه وسلم. انا عايز اسمع الصلاة على النبي دويا كدوي النحل. صلى الله عليه وسلم كده كدوي النحل. صلى الله عليه وسلم. اصبحت قال اصبحت بالله عز وجل مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة. فما مصداق ما تقول؟ قال يا نبي الله ما اصبحت صباحا قط الا ظننت انني لا امسي ولا امسيت قط الا ظننت اني لا اصبح ولا خطوت خطوة قط الا ظننت اني لا اتبعها اخرى. وكأني انظر الى كل امة جاثية، كل امة تدعى الى كتابها ومعها نبيها واوثانها التي كانت تعبد من دون الله عز وجل. وكأني انظر الى عقوبة اهل النار وثواب اهل الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ عرفت فالزم، عرفت فالزم. قال ابن شاهين وهذا الحديث غريب حسن الإسناد، والحديث قال عنه العقيلي في الضعفاء من وجه آخر روي بإسناد صالح. انا مش من عادتي اذكر تخريج الحديث بس احنا في الاربعين الربانية، اللهم اجعلنا من الربانيين. هذه الاربعين الربانية وهذا هو الحديث الثالث. الحديث الاول كان الصالحين، حديث الصالحين، والثاني كان حديث الحال لو تدومون على الحال التي انتم فيها معي، والحديث الثالث حديث المعرفة. يا حارثة او هذا يا معاذ عرفت فالزم. حديث معاذ غير مشهور، المشهور حديث حارثة. حديث حارثة عن الحارث بن مالك الانصاري انه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف اصبحت يا حارث؟ قال اصبحت مؤمنا حقا. فقال انظر ما تقول فان لكل شيء حقيقة، فما حقيقة ايمانك؟ قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلها وأظمأت نهارها وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. قال يا حارث عرفت فالزم. والحديث ضعيف، لكن الصحيح حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه. وأنا لما ربنا رزقني بمعاذ قلت له يا ابني انا سميتك معاذ لان معاذ بن جبل رضي الله عنه امام العلماء، فانا عايزك تبقى امام العلماء، ربنا يهدي ويهدي اباه والسامعين. فالشاهد ايه؟ ان سيدنا معاذ حبيب رسول الله قال له الله إني لأحبك يا معاذ. حبيب سيدنا النبي حبيبه قال له والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فسيدنا معاذ حبيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما لما لما إيه بقول بقول تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لما تنصح حبيبك بتصفي له النصيحة، بتخلص له النصيحة. عشان كده لما بلاقي نصيحة بسيدنا النبي صلى عليه لمثلا سيدنا ابو بكر بشبط فيها. ايوه مثلا ايه حديث سيدنا ابو بكر: يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في سجودي. ومن حوالي سنة 95 يطلعوا كم سنة دول؟ من 16-17-18 سنة عملت مشكلة مع الواد عمر طنطة الأونطاجي، موجود معاكم دلوقتي. ها ما جاش؟ طيب ماشي. في الحديث ده قال لي: لا الحديث ده ما فيش في سجودي. وانا قلت له: في سجودي. وبعد سنتين ثلاثة قال لي: فعلا في سجودي. فانا هقول لك حاجة وانت اكتشفها بس بعد سنتين ثلاثة ان شاء الله. قال يا سيدنا ابو بكر رضي الله عنه: قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في سجودي. فقال: قل رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. لما سيدنا النبي يعلم سيدنا ابو بكر حاجة زي كده تبقى الحاجة دي ايه؟ قولوا خصوصي. حاجة ديك خصوصي. تدفع كام؟ صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله علمني دعاء أدعو به في سجودي. قال: قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث ده انا اقصد ايه؟ خلينا في حديث. انتوا مستعجلين للذي ما انت كل مرة تقول كده وتختم بعد ساعة برضو. الشاهد ايه؟ بس اصبروا معايا للذي ان اللهم صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. لما لقيت حديث بقى، لما لقي سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيوصي السيدة عائشة مثلا رضي الله عنه حبيبته، اشبط انا في حتة دي. اما لقيه بيوصي معاذ، ايوه حبايبه بقى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يكون حد بيحبه بيخصه بشيء. فالشاهد ان تعلمنا بقى من سيدنا النبي صلى عليه ان انا اقول لك يا عم وحيد كيف حالك مع الله، لان سيدنا النبي لما شاف معاذ قال له ايه؟ كيف اصبحت يا معاذ. لما قال له، لما شاف حارث قال له: يا حارث كيف اصبحت يا حارث. الرسول لما يقعد في وسط الصحابة الصبح بعد صلاة الصبح: من تصدق اليوم بصدقه، من عاد اليوم مريضا، من شيع اليوم الجنازه، من منكم اصبح اليوم صائما. تفقد هذه الاحوال عايزين الربانيين يتعلموها، بدل ما تقول له: ازيك، ازاي صحتك، عامل ايه، اخبار الشغل، الواد فلان عامل ايه، مراتك عملت ايه معاك دلوقتي، طلقتها ولا لسه، ابنك عمل ايه، المريض عمل ايه. قبل كل ده قول كل ده، بس قبل منه تقول له: كيف حالك مع الله، اخبارك مع ربنا ايه، عمل ايه مع ربنا اليومين دول يا حاج فتحي، نص ونص، ربع وربع. اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين. كيف اصبحت يا معاذ؟ قال: اصبحت بالله عز وجل مؤمنا. الحمد لله على نعمة الايمان. العلماء اتكلموا في مسألة: هل يقول الإنسان أنا مؤمن؟ ما تستريح يا رجب. ماشي ماشي يا عم كرم، استريح يا عم كرم، استريح، اقعد مرتاح كده، أراك مستوفزا، اجلس. وبعدين أنت اسمك كرم، أنا قلت رجب تبقى رجب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. تكلم العلماء في قضية: هل يقول الإنسان أنا مؤمن؟ وأجاب العلماء على أجوبة كثيرة، لا أريد أن أدخلكم في مشاكل الخلافات، ولكن ببساطة قالوا: الأفضل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. الأحناف طبعا عملوا لنا مشكلة في كلمة إن شاء الله، إنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان، لان الايمان لا يقوم على الشك. وانا ما بقولش ان شاء الله استثناء، انا بقول ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا. حفظت الجملة دي؟ انت ايوه انت ايوه انت حفظت الجملة دي انت انت اقف انت الجملة دي اللي هي تحقيقا لا تعليقا. قول كده تقول ايه؟ تحقيقا لا تعليقا. انت انت ايوه هو انت اه والله انت انا قصدي انت. قل تحقيقا لا تعليقا. جزاك الله خير. يبقى تحقيقا لا تعليقا دي كلمة تعلمناها من سيدنا شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما كان يقول سننتصر اليوم، يقولون قل ان شاء الله، يقول ان شاء الله تحقيقا لا هننتصر يعني هننتصر. طب قول ان شاء الله. حاضر ان شاء الله، بس ان شاء الله مش بتاعة السنية. لما تقول له انت جاي يقول لك ان شاء الله جاي، يبقى مش جاي. ايش انت بتحبش ان شاء الله؟ انا بحب ان شاء الله بتاع ربنا، مش بتاع المخادعين الكذابين اللي يقصد بان شاء الله انه مش هيعمل. واذا ما جايش يقول لك انا قلت ان شاء الله، هتكفر بقى. لا ان شاء الله تحقيقا ها لا تعليق. جبتوها منين دي؟ قال الله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين. دخلوا بس. يبقى ربنا ما قالش ان شاء الله استثناء، وانما قال ان شاء الله ايه؟ تحقيق، تحقيق، تحقيقا لا تعليقا. فالشاهد ايه؟ ان لما تسأل كيف اصبحت المؤمن ان شاء الله، ان شاء الله. ليه؟ لان خايف عليك من نفاق. قول انا مؤمن ان شاء الله. ولذلك حذر سيدنا عمر بن الخطاب من ان تقول انا مؤمن، قال من قال انا مؤمن فهو منافق، ومن قال انا صادق فهو كاذب. عشان كده الكذابين دايما يقول لك ايه؟ صدقني صدقني. اذا رأيت الرجل كثيرا ما يقول صدقني. على فكرة انا بكلمك بصدق، انا صادق، انا ما بكذبش، يبقى كذاب. الصادق ما يقولش كده. المؤمن اذا قال صدق، واذا قيل صدق. الشاهد كيف اصبحت يا معاذ؟ قال مؤمنا بالله. قال بالله عز وجل مؤمنا. قال ان لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة. هي بالكلام، هي بالاونطة. انت رباني؟ من رباني. ايه دليل؟ وريني كده. جايب جلابية بني اهو. هي بالجلاليب؟ لا، بالقلوب. اللهم اصلح قلوبنا. وقال عبد الله بن مسعود لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. اللي لابس امريكاني يبقى اللهم استرنا، اللهم استرنا. قلت لكم القصه دي برضو، معلش خليه الدرس الليله دي في الخفايف. ماشي. ان زمان وانا صغير كده رحت العب تنس. عارفين التنس؟ ما كنت لابس ترنج ازرق، فقال لا، اللي عايز يلعب تنس يلبس تنس. قلت له يعني ايه يلبس تنس؟ فانيلا بيضة وشورت ابيض. قلت له ان شاء الله انا مش هلعب تنس. اذا فيها شورت يبقى بلاش من هالشغلانة دي. الشاهد ايه؟ اللي عايز يشتغل دين يلبس دين، يلبس زي ما ربنا اراد. خذوا زينتكم عند كل مسجد. قلت اما ربنا ما قالناش بقى بنطلون وقميص ولا؟ قال لا، هو ربنا قال لك صليها 4 ركعات؟ ربنا قال اقيموا الصلاة. جبت 4 ركعات دي منين؟ من سيدنا النبي. برضو زي ما شفته صلى ازاي، شوف هو لبس ازاي، ما تصلي عليه. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عمره يا ابن انت يا سني يا بدأني حلوة، عمر سيدنا النبي صلى من غير طاقية؟ ما حصلش قط ابدا. لم يرى رسول الله حاسر الرأس قط.